فإيمانه ضعيف بين جوارحه، لا يستطيع أن يأمره يأمر به فيأتمع، ولا يستطيع هذا فإن تهم روانعه والرجل تلوح أمامه معصية أو مغرية من المغريات فينبلق إليها، ولا يستطيع أن يضبط نفسه ضدها بعض. يأتيه الأمر من عزائم الدين فيستخدم، يجب أنه أكثر من أن ينهض بهذا الواجب الذي أمره الله عز وجل به، دع يناديه منادي الله عز وجل أن يرجل قبول ماله للمحتاجين الذين ابتلى الله الأغنياء بهم فيسبق إليه شقه. نظر دعا الرجل الثاني أيضا مؤمن، لكن هذا الإنسان نمى إيمانه بين جوانبه وغذاه بعواطفه، فأصبح شعوره بوجود الله من اعتقاده، وأصبح يقينه بأن الله هو الغني هو المعطي وهو النافع وهو الضار وهو المحيي وهو المميت وهو الذي يقسم عبده ضد كل سوء إن شاء. نعم، هذا اليقين كان من عقيده. الدنيا طبعا بمقدار ما تؤمن بفاعلية الله وحده، بمقدار ما تسل فاعلية الدنيا أمامي، وبمقدار ما تغيب فاعلية الله وسلطانه من خيالي، بمقدار ما تتنامى فاعلية الأسباب الظاهرة أمامي. شيء واضح، هما كفتان. فهذا الثاني نمى إيمانه بالله عقلا ووجدانا، فعلم وشعر أن الله هو كل شيء، هو مسبب الأسباب كلها، وهو ولي كل الناس، ولي الناس جميعا. الله ولي الذين آمنوا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فعندما يدعوه داعي الدين إلى قائمة الواجبات ينقذف إلى أدائها مهما كانت شاقة، عندما ينهاه منادي الدين على المغريات والآيات الجامحة المحرمة مهما كانت نفسه تجمح به، يستطيع أن يقبح جناحها ويستطيع أن يقبله. يقول إذا دعا الداعي إلى بذل المال في سبيل الخير وفي سبيل إغناء الفقراء من إخوانه المؤمنين المسلمين لم يبال أبدا، أخرج ربما كل ما يملك، ولا يخطر في باله أنه ربما وقع غدا في مراكم فقط. طيب البار الموجود الذي أعطاه الله يعطيه غدا، الذي أغناه بالأمس يبنيه غدا، كيف أرحم عباد الله ولا يرحمني الله؟ مستحيل هذا. تلك هي القوة، هذه هي القوة، بل أقول ليست هذه هي القوة في ميزان الدين فقط، بل تلك هي القوة في ميزان المقاييس الاجتماعية. هذا الإنسان هو الذي يستطيع أن يسير مجتمعا ويصلح حالا ويقف في وجه فساد. بهذا المعنى قام أبو بكر قيل، يا بمعنى القوة الجسدي، لما دعا رسول الله طواعية إلى أن يتبرع المسلمين بفضول أموالهم من أجل تجهيز جيش العسرة غزو التبوك، جاءه سيدنا أبو بكر بكل ماله كما تعلمون، بكل ماله استاقه كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن رسول الله لما وجد هذه الأموال كلها ساقها أبو بكر إليه، قال له ماذا أبقيت يا أبا بكر لأهلك؟ انظر منطق القوة،

فلا يملك اذا اعطى ان يرد عطاءه احد. هو المحيي، هو المميت، هو النافع، هو الدار، هو مالك الملك كله، مالك الملك كله. تعرفت على هذا الولي، على هذا الاله، واصطلحت معه ومدت يد البيعه اليه. ممن تخاف؟ سبحان الله، ممن تخاف؟ لابد ان هذا الاله سيرحم بها وسيرحمها وسيعوضها. منبع الثقه من هنا، من هنا جاء. صحيح البار من عادته انه يمتحن حتى يظهر الصدق، كان من الممكن راسا في اليوم الثاني ان يدبر لها الامر وينهي لها المشكله، لكن اما ينبغي ان تفوح رائحه الصدق؟ اما ينبغي ان يتجلى معنى الابتلاء؟ اما ينبغي ان تظهر عبوديه الانسان لله سبحانه وتعالى؟ وكيف تبرا به العبوديه عند الصراع؟ اجد انني بحاجه الى شيء، وهذا الشيء بعيد عني. ان نلته من اقرب الطرق تركت امر الله، وان تمسكت بامر الله ابتعد حظي عني. لابد من المرور على هذه القنطره، لكن بعد الاجتياز الله يهيئ ويعطي. تلك هي القوه التي يعنيها رسول الله ويدعونا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد ذلك: استعن بالله ولا تعجل. وهذه الجمله الثانيه تفسير للجمله الاولى، وهي الدليل على المعنى الذي قلته. انتبه لكم، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. ربما يفهم هذا الكلام احدنا فهما سطحيا يقول: يا رب من اين لي بالقوه؟ ما اعطيتني قوه من قوه. كيف بي ان اصبح قويا؟ فهم القوى بالمعنى الاخر. حتى بالمعنى الثاني قال: طيب انا ضعيف الاراده يا رب، وانت تريدني ان اكون قوي الاراده، كيف لي بذلك؟ انت الذي خلقتني بهذا الضعف. فيقول رسول الله مجيبا عن السؤال: استعن بالله والى انت قوي. راس المال قوتك، مفتاح قوتك، مفتاح واحد: الاستعانة الحقيقية بالله. الاستعانة الحقيقية لله أن تردد دائما وتسأل الله دائما: اللهم إني أستعين بك فأعين، اللهم إني ضعيف. هذا من الأحاديث المأثورة، من الدعاء المأثور: اللهم إني ضعيف فقوض لذاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الاسلام منتهى رضاك، اللهم اني ضعيف فقيم، نعم، واني ذليلا فاعزني، واني فقيرا فاغنني. هل استعنت بالله وما اعانك؟ هل استنجدت بالله وما انجدك؟ انت اين انت من قوله تعالى: ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فأنت إذا كنت تشكو من ضعفك أمام هذا الكلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فاسمع الفقرة الثانية: استعن بالله، أي توكل عليه واستنجد به وشد نفسك بعزم من عزمات الله عز وجل. وهذا الكلام أيضا يحتاج إلى تفسير. استعن بالله، يجي واحد منا يفكر انه توكل على الله يسلم بها، كيف حالك؟ كما فهم بعض السطحيين السدس من معنى التوكل، سرعان ما استدرك الرسول فقال: استعن بالله ولا تعجل. اياك ان تفسر هذا التوكل بان تقول: انا المؤمن القوي، فأنا أتكل على رزق الله، ولذلك فأنا أجلس في بيتي ولا أمضي حراكا. نعم، خلاص الباري هو الذي يرزقني. أنا استعنت بالله عز وجل، والله هو الذي يطرد عدوي من أرضي، لذلك ما في داعي أعمل شيء. بدعي أنا أعي: اللهم انصرني على أعدائك في سائقة من السماء تطردهم. هذا هو العجز بعينه.